بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صدق الله العلي العظيم. النهاردة بإذن الله أكتر حاجة يعني المحاضرة الأغلى بالنسبة لي، يعني كل اللي أنا شرحته طول حياتي شيء، وهذه المحاضرة أتمها الله على خير شيء آخر، لأن هي المحاضرة الوحيدة اللي أنا بتعرض فيها لكتاب الله، يعني بتعرض فيها لبرنامج بيسهل على إخواني المكفوفين التعامل مع القرآن الكريم استماعا وحفظا ومراجعة، وربنا إن شاء الله يبارك لنا في هذا البرنامج. البرنامج اللي انا هشرحه النهارده باذن الله هحاول ان انا ما اسيبش اي حاجه فيه خالص، و انا قصدي في الشرح يعني، وفي يعني بالمره هناخد شويه فوائد في النص بما فيها مثلا طريقه التنزيل من على الفور شيرد، على اعتبار ان انا رافع ملفات هذا البرنامج على موقع الفور شيرد، فكل حاجة بإذن الله مش هنعدي حاجة خالص. خلينا نتكلم شوية الأول عن البرنامج. البرنامج للمكفوفين بالدرجة الأولى، مصمم البرنامج كفيف، واللي بذلوا فيه جهد كلهم مكفوفين، ما بين تقطيع للآيات الكريمة بحيث إن كل آية تبقى على حدة، اللي صمم هذا البرنامج يعني اللي برمجه أيضا رجل كفيف، وهو يحتسب هذا العمل لوجه الله تعالى كما أحاول أن أفعل أنا الآن. الأستاذ اللي عمل هذا البرنامج اسمه الأستاذ عمرو عبد الوهاب عجرمة من القاهرة، والحقيقة بما إنه صديقي فكنت يعني واخد بالي قد إيه هو تعب في هذا البرنامج علشان يعني يوصله لنا بهذا الشكل، وربما إذا أي حد في ليه ملحوظة في البرنامج بعد استخدامه وتجربته ممكن إن شاء الله هسيب لكم طريقة الاتصال بالأخ عمرو عن طريق الإيميل، وإن شاء الله يكون في إصدارات كتيرة من البرنامج وإضافات، ربما يكون في إضافة التفسير الصوتي مثلاً بحيث ان احنا نكمل المسيرة بقى اللي ابتديناها ببرنامج لقراءة المكفوفين للقرآن الكريم، نكمل بقى في التفسير، نحط تفسير صوتي للآيات بحيث انك مثلا يعني تحدد آية معينة ودي لك التفسير بتاعها، او يعني ربما يكون في افكار اخرى. البرنامج ليه مميزات عديدة جدا. أولا إن هو بيشتغل كله عبر لوحة المفاتيح، ودي مشكلة كبيرة واجهتنا في البرامج الخاصة بالقرآن الكريم. بالمناسبة ليس هو البرنامج الوحيد، ولكن في أشباه لهذا البرنامج ولكن كلها بتشتغل بالماوس، كلها تشتغل بالماوس. البرنامج ده بيشتغل بلوحة المفاتيح بشكل كامل، وفي واجهة تطبيق عربية. أنا دلوقتي هجرب البرنامج معاكم إن شاء الله، بعد ما نشوف كيفية تنزيل ملفاته، كيفية فك الضغط عليها وكذا، هجرب البرنامج على البرنامج الناطق NVDA مع آلة النطق العربية. في مشكلة هنا، اللي هيجي يستخدمه بالجوز الحقيقة هيقرأ بالمقلوب، يعني احنا ما فيش قدامنا دلوقتي غير او في اللي انا جربته بس الـ NVDA، الا اذا خليت واجهة تطبيق انجليزية، هو في عربي وانجليزي، لو انت تعودت على واجهة التطبيق الانجليزية ماشي الحال، وتقدر ان شاء الله تتواصل مع البرنامج، لان هو طبعا واجهة التطبيق بتاعته رغم امكانياتها العريضة اوي، ولكن هي واجهة التطبيق برضو بسيطة يعني نوعا ما. وفيها مفاتيح اختصارات لكل الوظائف. وكمان من مميزات البرنامج ده ان المبصر ايضا يقدر يستعمله، يعني المفاتيح هذه مفاتيح الاختصار اللي احنا بنستخدمها بالكيبورد هيبقى في مقابل ليها حاجات يستخدمها المبصرين بالماوس. يعني احنا لما جينا نعمل حاجة ما نسيناهمش زي ما هم نسونا، ولكن يعني برضو نبهم من هذا الخير. فأول ما بيفتح المبصر البرنامج هيلاقي قدامه واجهة تطبيق عادية خالص وفيها صورة المصحف الشريف، ويقدر بسهولة جدا يحرك الماوس تجاه أي حاجة ويقدر يتعامل معاها بسهولة جدا. في برضو مساعد صوتي لبعض الحاجات، يعني أسماء الصور وحاجات من هذا القبيل ممكن تبقى فيها صوت بشري. الصوت البشري ده ممكن تعطيله وممكن تشغيله حسب الرغبة. أنا طبعا بتكلم دلوقتي عن المميزات فقط. فيه إشارات صوتية لكل منطقة بتوصل لها من الصورة أو من الجزء، لو احنا مشغلين جزء مثلا بيعدي ربع حزب، فبيعمل بين الآيتين اللي واقف عليهم هذا الفاصل بيعمل نقرة خفيفة كده بتسمعها بتعرف إن في ربع حزب انقضى. كويس. بعد ما يعدي ربعين بتسمع نقرتين، بعد ما يعدي ثلاث أرباع بتسمع ثلاث نقرات متتاليات برضو في نفس المكان اللي هو بين الآيتين اللي فيهم الفاصل. لما يمر حزب بتسمع صوت نقرة ولكن من طبيعة صوت مختلفة شوية، نقرة غليظة شوية، فتقدر تميزها بسهولة إن هنا فات حزب كامل وهكذا. ممكن جدا، وفي البرنامج إمكانية يعني التكرار، تحدد له مثلا في الصورة اللي أنت بتسمعها أو بتذاكرها عاوز أسمع من الآية كذا، من الآية دي اللي شغالة دي بتحط علامة لغاية الآلة العفو لغاية الآية مثلا اللي أنت عايزها التانية، حد ليكم مثلا عاوز أحفظ العشر آيات دول، فبعمل عند الآية اللي أنا عاوز أقفل عندها العلامة بعمل علامة تانية كده خلاص أنا عرفت إن من آية واحد لآية عشرة مثلا هبتدي إيه ده اللي هيتم تكرارهم، فهيكرروا ورا بعض تديله أمر بالتكرار هيكرروا. طبعا الكلام ده من آية لأكتر زي ما أنت عاوز، آية مثلا حسيت إن هي صعبة شوية وأنت بتحفظ وعاوزها يكررها لك بتعلم على الآية، بتحط علامة في الأول وعلامة في الآخر وبتديله أمر التكرار بيبتدي يكرر لك هذه الآية الكريمة أو أيا كان هذا الجزء من الصورة. يعني من مميزاته أيضا إمكانية الوصول لأي موضع في القرآن الكريم، يعني تقدر تتحرك بال يعني الصورة، تقدر تتحرك بالآية، تقدر تتحرك بالخمس آيات. طبعا الكلام ده يعني إيه للخلف وللأمام. ما بيعملش مثلا زي برنامج الونم ما بتضغط مثلا للتقديم بيقدم 5 ثواني، لا ده ماشي بالآيات، يعني العملة بتاعته اللي بيتعامل معاها هي عملة قرآنية إما بالآية أو بالخمس آيات أو بالربع أو بالصورة أو بالحزب أو بالجزء. تمام؟ كمان من المميزات الرائعة في هذا البرنامج وضع علامات مرجعية. العلامة المرجعية اللي هي إيه؟ أنا مثلا عاوز أختم القرآن وربنا يرزقنا كلنا، يعني ربنا يكرمنا بإذن الله كلنا ويرزقنا النية الصالحة، وإن إحنا نختم القرآن مثلا كل فترة، وخصوصا إن إحنا إن شاء الله لما نكون استوعبنا البرنامج ده كويس قوي، كل واحد بقى يبتدي يعمل لنفسه يعني برنامج شخصي لقراءة القرآن الكريم. بس تقدر تحط علامة مرجعية بحيث إنك تقدر توصلها في أي وقت. أنت وقفت عند الآية الفلانية، الآية الفلانية من السورة الفلانية، تقدر توصلها بعد ما أنت قبل ما تقفل البرنامج وضعت علامة عشان يعني تعرفك أنت وصلت فين، ويبتدي منها القراية، يستأنف منها القراية. زي المصحف الشريف المقروء سواء بطريقة برايل أو بالخط العادي، زي ما بيبقى فيه شريط بتحطه عند آخر صفحة. لا ده بقى مش بيحدد بالصفحة، ده بيحدد بالآية. يعني أنا وقفت عند سورة كذا، الآية رقم كذا، اللي بعدها بقى بعد كده إن شاء الله لما يجي يستدعي هذه العلامة المرجعية يبقى إيه؟ يعني بسهولة يقدر يواصل. في نوعين من العلامات المرجعية. لو أنت هتقرأ بالجزء، يعني أنت قرايتك عاوز تخلص مثلا، خلصت جزء 14 وبعد كده رايح للجزء 15، تقدر تعمل علامة مرجعية بالجزء، وتقدر تعمل علامة مرجعية حسب القراءة بقى المسترسلة. لما تيجي تقرأ قراءة مسترسلة وقفت عند هنا، تروح عامل علامة هنا، يبقى هنا إيه مش بالجزء. طبعا احنا هنشوف كل ده إن شاء الله بالتفصيل. البرنامج فيه نافذة خيارات، فيها بعض الخيارات يعني اللي هنشوفها إن شاء الله برضو هتسهل يعني أداءنا مع البرنامج. بتعلن في فقرة، العفو لحظة واحدة، لما زي ما قلنا لما بيخلص مثلا جزء بيعمل ايه، احنا قلناها دي قبل كده، بيخلص مثلا حزب، ربع حزب، او بيخلص يعني ربعين او كده، بيديني ايه يعني صوت بقدر اميز من خلاله انا رحت فين بالظبط اثناء القراءة. وبيعلن أيضا عن مواضع السجود في القرآن الكريم، يعني الآيات اللي فيها سجدة هو يقول لك سجدة، ويقول الله أكبر. البرنامج لوحده بصوت الأخ عمرو يقول الله أكبر، على أساس إنك إيه بيأكد لك إن فيه هنا سجدة. وبعدين بيستمر البرنامج ساكت لمدة 60 ثانية، بعدين بيستأنف القراءة بعد كده، بحيث ان انت لو موجود وبتسمع، لو كان ان بالنسبة لك مناسب انك تسجد خير وبركة، لو مش مناسب انك تسجد دلوقتي او انت مثلا يعني بعيد عن الجهاز او كده، هو بيكمل بعد كده. يعني تقدر تكتب رقم الآية وهو يوديك عندها. لو أنت واقف على صورة معينة تكتب، خصوصا في طوال الصور دي بتبقى مفيدة جدا، تكتب رقم الآية تضغط انتر هو بيوديك عندها، ومن هنا طبعا تبتدي، ممكن تبتدي ايه القراءة. في كمان، بسم الله الرحمن الرحيم، طيب بخصوص المتابعة اليومية للقرآن الكريم، تقدر تعمل لنفسك ورد. الورد ده تقدر كل يوم تستدعيه، صور معينة بآيات معينة، وهو يبتدي يعني ورا بعض تباعا يبتدي يعني يسمعها لك. ممكن انت تقول وراه او تسمعها بس حسب رغبتك، ولكن هيبقى قدامك القرآن الكريم، تاخد منه الورد اللي انت عاوز تعمله لنفسك وتسمعه، ويعني بحيث ان انت تواظب، يساعدك على المواظبة على الأداء القرآني. طيب دلوقتي هنبتدي بحاجة اللي هي يعني طريقة تحميل الملفات. الحقيقة أنا نسيت أقول حاجة مهمة أوي، البرنامج بأصوات ثلاثة من قراء القرآن الكريم، مش صوت واحد، صوت الشيخ المنشاوي وصوت الشيخ العفاسي وصوت الشيخ الغامدي، وتقدر تبدل بينهم أثناء القراءة. يعني الآية دي أنت قريتها بصوت الشيخ المنشاوي وعاوز تسمعها هي هي نفس الآية بصوت الشيخ مشاري، فبتدي له أمر فبيبدل الصوت وبيقرأ لك نفس الآية اللي أنت يعني واقف عليها. بخصوص بقى التحميل، أنا أتمنى ويا رب حد يقدر يعمل كده عشان ربنا يكرمه من الأجر بإذن الله تعالى. إن هو طبعا حجم البرنامج كبير شوية عشان الإمكانيات اللي احنا قلنا عليها، وخصوصا الثلاث قراء ده خلاه حجمه فوق الجيجا، يعني جيجا وممكن مثلا 1300 ميجا، ممكن اكتر سنة، وهو على 8 اجزاء، 7 اجزاء منهم حوالي 190 ميجا، والجزء الاخير اقل، الجزء الاخير اقل. لو حد حب يشارك معانا في هذا العمل ينزله بالطريقة اللي أنا هقوله عليها دلوقتي، وبعدين يرفعه بقى رفع مباشر على موقع، يعني بحيث إن الرابط يبقى مباشر، وهيسهل على إخوانه طبعا تداول البرنامج، وهيناله إن شاء الله من الأجر. ولكن خلينا دلوقتي في طريقة التحميل من الفور شيرد، واللي أنا هديها لكم دلوقتي دي الصفحة بتاعتي على الفور شيرد. اللي هيكتب هذا العنوان هيدخل على الصفحة بتاعتي مباشرة، وهيلاقي حاجات طبعا على الرحب والسعة، يقدر ياخد يعني من الصفحة ما طاب له. ولكن أنا عامل الثمان ملفات بتوع البرنامج عاملهم في فولدر واحد، فولدر واحد داخل الفور شيرد، داخل نفس الصفحة، يعني رابط واحد. الفولدر في الفور شيرد يعني رابط بيدخلك على صفحة تانية، دي اسمها الفولدر، مش الفولدر بنفس المفهوم بتاعنا اللي احنا بنتداوله على الديسكتوب وكذا. طيب العنوان ازاي؟ عنوان الصفحة بتاعتي ازاي؟ انا هكتبه معاكم بالراحة خالص كده، وان شاء الله اللي هيسمع التسجيل بعد كده يقدر يتابع معانا. هنفتح الاول رن من خلال ستارت مينيو وار مع بعض. من dialog type the name of a program, folder, document. الرسالة اللي احنا عارفينها هنكتب فيها السطر التالي http://، واحدة واحدة، h selection remote t T H T T P P colon T T P نقطتين فوقيتين. هو بيقول نقطتين فوقيتين، وبعدين سلاش سلاش قاطعة قاطعة، تمام. آخر إصدار من NVDA بيعمل كده، يعني احنا كتبنا H T T P colon سلاش سلاش. أكتب بقى A A A A S E R اللي هي آسر، S E R 210 210 2 1 0 دوت نقطة يعني other 210 نقطة for shared. for اللي هي أربعة أربعة خلاص shared s s h h a a r e d r e d dot for shared نقطة com c o m. c o m انا هضغط دلوقتي انتر وهيفتح الموقع ببرنامج الفايرفوكس. desktop yes انا دوست انتر دلوقتي، هو دلوقتي بيفتح الموقع. alert you are logged into webvision close this message button 2 of 2 تمام. program map بسم الله الرحمن الرحيم for shared my for shared shared folder for يعني عندي بس النت سنة بطيء، for shared ان شاء الله بيفتح دلوقتي اهو. unknown focus for shared my unknown focus غرفة الصفا 8109000 desktop window غرفة الصفا for shared desktop window for shared. طيب أول حاجة بعد ما اتفتحت الصفحة unknown focus هنعمل إيه؟ هنعمل links list كويس. هو يعني for يعني واضح إن في unknown focus عندي مشكلة، هفتحه تاني. غرفة الصفا 8109 فتحت undialog run وأضغط enter على طول. desktop yes هنمر على 3 صفحات. الكلام ده طبعا ايه for shared my for shared كويس ان شاء الله خير. هنمر على 3 صفحات visited link graphic free file sharing في حالة تنزيلنا للملفات دي، والطريقة اللي احنا هنتكلم فيها دلوقتي هتنسحب على يعني التنزيل عموما من الفور شيرد. فحاجة ان شاء الله نستفيدها نستفيد منها في النص يعني. معلش انا فتحته قفلته وبفتحه تاني، هو unknown شويه defunct شويه بيفتح ببطء سنه. for shared graphic free طيب بسم الله الرحمن الرحيم. دلوقتي انا فتحت اول صفحه اللي هي الصفحه بتاعتي، وبعدين اعمل links list. انا دوست element list links list او element list اللي هي ب insert و F7. خلينا نقول ب NVDA key سواء انسرت او الكابس لوك واف 7. اداني كده ايه؟ اداني العناصر اللي موجوده حطها لي. يعني هو حط بيحط الان في دي اي، بيحط لينكات واشياء اخرى، ولكن يعني احنا خلينا دلوقتي هندخل اللينك اللي هو خاص بالفولدر الخاص ببرنامج النور المبين من كتاب رب العالمين. طيب نوصل له ازاي؟ ممكن نوصل له بالاسهم، وممكن نضغط الف هيوصلنا بسرعه عليه. يبقى نحول اللوحه، نحول يعني تنظيم لوحه المفاتيح نخليها عربي من خلال الت وشيفت، layout arabic 101 ونضغط الف. الف النور المبين من كتاب رب العالمين كويس. ده الرابط من كتاب رب العالمين اللي هو اللي هيدخلني على الفولدر اللي فيه الايه الملفات الخاصة بالبرنامج. هضغط عليه انتر. for shared نقطة comma زفري fox هو كده بيفتح and الصفحة when التانية دلوقتي عشان نتأكد. for shared نقطة comma زفري fox graphic clickable graphic clickable tr not for shared نقطة comma زفري fox graphic graphic graphic clickable abuse link graphic clickable الرحيم my for shared sync element sheet الاستضافة ألف أنور المبيب من كتاب activate move to button alt n for share graphic clickable tr 99 graphic clickable tr my for shared sync link معلش أنا عندي الدنيا مش abuse يعني link فيها my for shared شوية link كده x link close تعقيدات بس إن شاء الله element list أنا بوصف ألف لكم اللي أنا أنور يعني المبيب هعمله اللي هيوصلنا بإذن الله. يبقى إذا احنا عملنا ايه؟ insert و F 7 او NVDA key و F 7. طبعا الخطوات الى الان نقدر clickable favorite نعملها بالجوز، بس انا مش ضامن لو انت حولت لوحة المفاتيح هتتحول معاك او ولا لا في الديالوج بتاع اللينكس ليست. for shared أنور المبيب من كتاب رب العالمين دلوقتي عشان اتاكد ان هو دخل فعلا في هذا الفولدر بضغط NVDA key سواء الانسيرت او الكابس لوك، تمام، مع حرف التي اللي هو التايتل عشان اعرف هو يعني فعلا دخل الفولدر ولا لا. فهسمع هيقول لي ايه. For shared أنور المبيب من كتاب رب العالمين shared folder free file sharing and storage Mozilla Firefox. تمام كده فعلا انا موجود على الصفحه دي. طيب هعمل لينكس ليست تاني. Element list dialog tree view المفروض دلوقتي ان احنا هنروح بقى للجزء الاول، الرابط على طول بتاع الجزء الاول عشان نتعامل معاه. طيب ده يبقى layout ازاي؟ US ده يبقى ازاي؟ انا حولت برضو بعد ما عملت NVDA key مع F7 وبرضو فتح لي الروابط، فتح لي الروابط يعني على اساس ان هي ليست. وهضغط انا المره دي حرف الاي A founder Alamo bin نقطة part واحد نقطة النور المبين، نطقها بالحروف بالانجليزي، وقال لي ايه النور المبين بارت 1 يعني الجزء الاول. تمام. طيب بعديها على طول هضغط دي عشان يوصلني ليه D download owner Alamo bin نقطة part واحد داونلود النور المبين دوت يعني بارت 1. الرابط ده هضغط عليه انتر. Mozilla Firefox unknown كده المفروض ان هيفتح بقى الصفحة الجديدة اللي احنا هندخل فيها دلوقتي. يا رب بس يفتحها بسهولة. انا عندي مشكلة كبيرة في الراوتر، بس الحقيقة انا خفت ان انا اشتري، كنت عاوز اشتري راوتر النهاردة بس خفت ما اقدرش يعني اركبه قبل ما نفوت ميعاد المحاضرة. طيب هو على كل حال كده المفروض ان هو طبعا صوت الطقطقة ده بتاع الويب فيسوم. for shared نعم ان شاء الله يكون فتح. بسم الله الرحمن الرحيم. correct browsing yes but for shared نقطة com is element list d download now 2 of 62 levels طيب احنا عندنا d download now navar download download الخطوة اللي بعدها برضو هعمل links list. تمام عشان انا بختصر علشان ما ادورش، خطوات احفظها وامشي عليها. انا مركز على ده قوي علشان انا عارف ان في ناس كتير بيوصل لها روابط من الفور شيرد وما بتعرفش تنزل محتوياتها. فناخد في بعض الوقت مفيش مشكله. دي Download for sync 12 of 62 level 0. احنا عاوزين بقى الرابط اللي اسمه Download now no virus detected. وبالعربي لو حد عنده الفور شيرد هيفتح معاه باللغة العربية هيقول له تنزيل الآن لم يتم اكتشاف فيروس. D dig 23 نشوفه إن شاء الله. نفتح كده D document share D دي تاني developer 6 تاني D Download for single. تاني. Download now 2 of 62. D. Download now. No virus detected 11 of 62 level 0. طبعا انا فين دلوقتي؟ في القائمه اللائحه اللي فيها الروابط. داونلود ناو نو فيروس ديتكتد، هضغط عليه انتر عشان ادخل على اخر مرحله في التحميل من الفور شيرد. فور شيرد نقطه كوم زفري فوكس فور شيرد نقطه كوم دوكيمنت بيزي فيزيتد لينك داونلود ناو. احنا كده بصدد التحميل من الفور شيرد، واحنا بنجرب تحميل الملف الاولاني من البرنامج عشان بس ايه الناس blank تتابع معايا. visited link طيب blank الصفحه دي فيها ايه؟ بيبقى فيها يعني حاجه زي كده تايمر بيعد بالناقص، يعني بيقول مثلا لو هو حط لك 20 ثانيه يعني هيفضل ينزل 20 19 18 17. احيانا ال 20 دي بتبقى 180 احيانا في بعض الملفات. كويس، دي في مكان ما من الصفحه، في حل انك تدور عليها بالاسهم، ودي متعبه طبعا شويه. الحل الافضل يعني انك تعمل ايه، او انا شخصيا بعمل ايه عشان بس ايه دي انا تعمله زيي، انا بكتب بفتح مجال البحث عن الكلمات اللي هو خاص بالـ NVDA، وبكتب كلمة أو عبارة من اللي ممكن توصلني في المكان اللي أنا عايزه من الصفحة. تمام، يعني هنا في المكان الخاص بالتحميل، المكان اللي أنت هتلاقي فيه الرابط المباشر بقى بتاع التحميل، هتلاقي فيه الأول Thank you for downloading كذا كذا كذا كذا. يبقى أنا هعمل إيه؟ هطلع فوق خالص في أعلى الصفحة من خلال Control Home. Graphic. كويس؟ وبعدين هعمل NVDA key اللي هو مثلا Insert Control F. Find. وهكتب كلمة Thank أو شكرا لو أنت عندك الموضوع بالعربي. تمام؟ عشان يوديك لشكرا لتحميلك كذا، او لثانك يو فور داونلودنج كذا كذا، اللي هو ايه اسم الملف اللي انت هتنزله. انا هكتب ثانك T H A N K وانتر. for shared no. graphic link down graphic تاني. find dialogue T H A N for thank you for downloading thank you for downloading فعلا وداني هناك. انزل بقى تحت بالاسهم بمنتهى الارتياح. blank blank link download file now. بس ده اخر المطاف، داونلود فايل ناو. لو دوست عليه انا دلوقتي انتر هيبتدي معايا الداونلود عادي خالص، هيفتح معايا لو انا بس يعني بستخدم داونلود اي داونلود مانجر هيفتح معايا، لو انا بس بعتمد على الداونلود المباشر بتاع البراوزر بتاعي سواء انترنت اكسبلورر او فايرفوكس برضو هيفتح معايا. بكده نكون انهينا الخطوه الاولانيه اللي هي يعني ربما تكون طولنا فيها شويه، ولكن انا بصراحه شفت ان هي مهمه وما حبيتش ان انا يعني اعديها، لان ممكن الناس يستفيدوا من حاجات كتير في طريقه التنزيل من الفور شيرد. ولكن عاوز اقول تنبيه مهم ان هذه الطريقه مش هتبقى صالحه للابد، لان الفور شيرد غيروا طريقتهم كذا مره، انما هي دي الطريقه دي ماشيه بالخطوات اللي قلت لكم عليها، ان شاء الله مش هيبقى فيه مشكله. طيب انا بقى خلاص هعتبر ان انا نزلت الثمان اجزاء بنفس هذه الكيفيه، وهخرج من الفور شيرد علشان نكمل. غرفه الصفحه 809700 ديسكتوب. طيب دلوقتي فك الضغط بتاع البرنامج، طبعا هيبقى عندي 8 ملفات. الحكايه بسيطه قوي، تستدعي فقط وجود برنامج الوين رار. اقول وين رار عشان هو اسهلهم واخفهم، وهو يعني البرنامج الشعبي قوي عند الناس، ويعني متداول بشكل كبير. يعني بقف على اول ملف فيهم اللي هو بارت 1 اللي هو الجزء الاول. طبعا ممنوع تغيير اسم اي ملف من دول، التمانية زي ما أنا حاططهم تبقى أسمائهم، لأن المفروض إنه هياخد الجزء الأول وبعدين هيدور على التاني في نفس المكان والتالت لغاية التامن، علشان يديلك في الآخر البرنامج كامل، فمفيش أي حد يعمل رينيم لأي حاجة. هيقف على الملف الأولاني ويضغط Applications، وبعدين اللي هي قائمة السياق، وبعدين هينزل لغاية بالسهم لغاية كلمة Extract Here، أو تقريبا بالعربي ممكن تكون مثلا إيه استخراج الملفات هنا أو حاجة بالشكل ده، لو حد عنده واجهة التطبيق بتاعت الويندوز عربي، وأنا عارف إن في كتير من رواد الغرفة كده. طيب إذا هتختار Extract Here وتضغط عليه انتر، او تضغط لو انت الانترفيس بتاعك انجليش هتضغط اكس على طول، يبقى ابلكيشن وحرف الاكس وهو هيبتدي العمل. هياخد بعض الوقت، وهديك اشاره صوتيه كده ان ايه تم الايه، يعني يديك، مش هيقول لك تم تمت العمليه بنجاح ولا حاجه، بس هو الوين رار بيعمل صوت اشبه بالصوت اللي بيطلع اثناء الرساله بتاعه الويندوز، تقريبا اسمه اكسكليميشن او حاجه زي كده، في صوت ما بيطلع، بتعرف من خلاله ان هو خلص. وبتلاقي الشاشه اللي قدامك اختفت، اللي هي فيها الازرار بتاعه البرنامج، اللي فيها مثلا زرار اسمه باك جراوند، وفي زرار تقريبا اسمه بوز او كانسل، حاجه بالشكل ده. هتلاقيها البرنامج قفل، وهتلاقي نفسك قدام نفس الفولدر اللي هو كان فيه 8 حاجات، بس هتلاقي فيه بقى المرة دي 9 حاجات. الحاجة التاسعة هو الفولدر اللي اتفك، اللي هو فيه البرنامج النور المبين من كتاب رب العالمين. في الحالة دي بقى خلاص بالنسبة لك الـ8 أجزاء يعني أدوا الوظيفة بتاعتهم. والله حبيت تحتفظ بيهم انت حر، حبيت ما تحتفظش بيهم وتعمل ضغط تضغط اللي هو البرنامج اللي وصلك ده، برضو انت حر، ويبقى النسخة اللي عندك المضغوطة نسخة واحدة، مش تمن، يعني مش 8 أجزاء، هي تبقى جزء واحد برضو، كل واحد حسب ما يعني هو يعني عاوز يعني. مايكم طيب خلينا نروح بقى مايك ندخل على البرنامج. بسم الله الرحمن ويندوز الرحيم. انا هدخل بقى على ايه، فولدر اهو، انا حاطط فيه البرنامج. بسم الله الرحمن الرحيم. اسمه النور المبين من كتاب النور المبين، انا مسميه الفولدر من النور المبين، ولكن البرنامج اسمه النور المبين من كتاب رب العالمين. فولدر عادي خالص هدخله. دلوقتي انا قدامي ملفات كتير، بس في برنامج، في العفو، في ملف منهم اللي انا اقصده اللي انا رايح له عشان يشغل لي البرنامج، اللي هو الملف التنفيذي اللي هو .exe. الملف ده اسمه القرآن .exe، تمام، بالحروف اللاتينية، يعني مثلا ممكن حرف الـ A. A. Founder Alma. A. Founder Alma. A. Founder Alma bin Nuqta. لحظة واحدة، معلش انا دخلت، Founder. معلش انا كنت داخل. طيب نضغط حرف الـ A. A. A. Nuqta. Set 5. A. Alcorn. Nuqta. X. القرآن دوت اكس، يعني هتدوس ايه مرتين وبقى هقول لك رقمه كام كملف، Alcorn. Nuqta. X. List item focus selected 6 of 21. اللي هو الملف رقم 6. هنبتدي نفتح البرنامج يا اخوان، واول ما هيتفتح البرنامج هيقول كده: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. دي البداية، بداية فتح البرنامج. إن شاء الله نتعرف على أجزائه بعد ما فتحناه. بسورتي أول حاجة واقفين عليها دلوقتي، أول ما بتفتح البرنامج هتلاقي مجموعة خيارات، اللي هو القراية بالصورة ولا بالفيديو، مسترسل. ولا مسترسل، يعني هيقرا لغايه ما انت اللي توقفه، او القران الكريم يعني، يعني الايات توصل لاخر المصحف الشريف بالجزء وبالجزء، هيقرا جزء ويسكت. اخر واحده اسمها انتقائي. انتقائي، انا اتحركت بالاسهم بس ما عملتش حاجه تانية، يعني دخلت وتحركت بالاسهم، اداني الخيارات دي. انتقائي اللي هو بقى ايه، هنبتدي نعمل فيه وورد خلاص. طب اول واحده اللي هي بصورتي راديو. الصوره، هنضغط تاب. النور المبين من كتاب. Edit focused. Selected. اختار الصورة. قال لك اختر الصورة. هنا انا دوست تاب مرة واحدة بس، الصور عندي موجودة بال يعني، انزل بالاسهم. واحد الفاتحة. اثنان البقرة. اتنين Selection البقرة، removed. ثلاثة آل عمران. آل عمران، أربعة النساء. وهكذا. طب لو دوست تاب تاني، بصورتي راديو. هيرجعني يبقى اذا في عندي 3 حقول. اول واحد اللي هو الخيارات اللي قلنا عليها، اللي هو نمط الاستماع او وضعية الاستماع، اللي هو بالصورة ولا بالجزء ولا كذا. تاني مرنية. حاجة I edit focus. ثلاث أربع. بصورتي مرنية. تاني حاجة هنلاقي تاني تاب، هنلاقي فيه هما 2، تاني تاب هنلاقي فيه الصورة كويس، اللي هو ايه اسم الصورة اللي احنا المفروض هنشغلها. تمام. طيب علشان اشغل القرآن الكريم هضغط F5. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. أنا ضغطت F5 تاني فعمل إيقاف مؤقت، بس ايه ايقاف مؤقت. لو دوست F5 دلوقتي في الوضع اللي انا فيه دلوقتي، هيشغل من الآية اللي وقف فيها كويس. طيب في ايقاف مؤقت تاني بسكيب، بس في حالة الاسكيب لما تيجي تشغل تاني بF5 هيشغل لك من حيث انتهيت، حتى لو انت في نص آية. طيب انا دلوقتي لو دوست F5 هيعمل ايه؟ الله لا إله إلا هو الحي القيوم. دوست انا F5 تاني. طيب تغيير صوت القارئ بيبقى بكنترول الت مع بعض، تضغط على كنترول الت بايدك اليمين، وبالشمال تبدل 1 2 3 مع الكنترول والالت دي، يعني كنترول الت 1 المنشاوي، كنترول الت 2 الشيخ العفاسي، كنترول الت 3 هيبقى الشيخ الغامدي. طب تعالوا نجرب الموضوع ده. انا دلوقتي اخترت الشيخ المنشاوي، وبعدين بعد ما يقرأ الآية هغير للشيخ اللي هو كنترول الت 2 يديني الشيخ العفاسي، وكنترول الت 3 يديني الايه الشيخ الغامدي على التوالي. انا هدوس F5 عشان يشتغل. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. F8 هيعمل إيقاف وهيرجعني لأول الصورة. F6 هيوديني آية F6 و F7 آية لقدام وآية للخلف، كنترول F6 وكنترول F7، 5 آيات قدام وخمس آيات للخلف. F9 لوحدها ربع حزب لقدام، شيفت F9 ربع حزب للخلف. طيب لما اجي مثلا عاوز اكرر مجموعة من الايات، خدوا بالكم الحتة دي مهمة قوي، بقف عند الاية اللي انا عايز ابتدي منها التكرار واضغط F2، وبعد ما ينتهي الجزء اللي انا عاوز اكرره في اخره في نهايته يعني اضغط F3. الموضوع سهل جدا. لو عاوز يبدأ التكرار يبتدي فعلا يقول من اول هنا لغاية الجزء اللي انا محدده له، يبقى كنترول F2، ولو عاوز الغي التكرار كنترول F3. كويس. عاوز اضع علامة مرجعية يبقى F4. تعالوا نجربها دي. علامة مرجعية dialog، لقد تم حفظ المكان الحالي كعلامة مرجعية. اوكي button. طلع لك ديالوج، لقد تم حفظ المكان الحالي كعلامة مرجعية. النور المبين. لما بحب استدعيه اضغط كنترول F4. كنترول F4 هيستدعي الايه المكان ده اللي انا حطيت فيه العلامة المرجعية. بس في هنا ملحوظة مهمة، لو انا اخترت في وضعية القراءة، لو انا اخترت بالجزء، لو انا اخترت بالجزء اذا العلامة المرجعية هتبقى بالجزء، يعني الجزء الثالث الجزء الرابع الجزء الخامس وهكذا، هيوقفنا عند اول الجزء. كويس. دي علامة مرجعية ممكن احطها، وممكن احط برضو العلامة مرجعية تانية ومش هيتعارضوا مع بعض، بايه؟ بالآية في الصورة بالموضع نفسه. طبعا اللي يحب يعني يراجع الحاجات دي في اي وقت بيضغط F1. F1 ده اللي هو التعليمات الايه الهيلب، يعني التعليمات طبعا باللغة العربية، و هتلاقي فيها الموضوع بالتفصيل زي ما انا حكيته. طيب خلينا قبل ما نكمل في امكانيات البرنامج، خلينا ندخل على واجهة التطبيق بتاعة البرنامج، تمام، من خلال Alt O. خيارات موافق button. دي خيارات واجهة التطبيق بتاعة البرنامج اللي هو الاوبشنز، تمام. نضغط تاب. إلغاء button. استخدام المساعد الناطق check box not checked. استخدام المساعد الناطق اللي هو هيبقى بعض الحاجات بصوت الأخ عمرو، ولكنه مش هيغني عن NVDA، تمام. انا طبعا ما جربتوش غير مع الـ NVDA والجوز، وقلت لكم ان الجوز بيقرا فيه بالمقلوب، طبعا ما يصحش لان احنا بنتكلم في القرآن الكريم، ما ينفعش. طيب ده التشيك بوكس ده لو ضغطته هيبقى ايه يشتغل بعض الحاجات بصوت الاستاذ عمرو، اذا حب حد يعرف صوته يستأنس بيه، وبرضه ربما يكون حد مثلا برنامج ناطق او حاجة من المبصرين ممكن برضه ايه يعني الصوت يساعد شوية. المقابل للتشيك بوكس ده من بره كنترول الت زيرو، مرة يشغل المساعد الناطق ومرة يعطله. طيب تاب. Combo box collapsed. Edit. Selected. العربية. هنا الكومبو بوكس ده اتحرك فيه بالأسهم العربية والإنجليزية. غرفة الصف. غرفة الصفة. 809,717 is online. ف عندنا هو كده واقف على العربي. اذا في حد عنده هو البرنامج ده بال يعني واجهه التطبيق لقاها بالانجليزي, اذا يحولها من هنا بالسهم لغايه ما يقول له ايه العربيه وتاب. Combo box collapsed. Edit. Selected. Al-Ifasi. هنا بيختار الشيخ, بيختار الشيخ القارئ. في ناس بيقولوا المقرئ. المقرئ طبعا مش لا يعني لا تنطبق على قارئ القرآن الكريم. المقرئ ربما يكون المحفظ, انما القارئ اللي هو الشيخ مثلا منشاوي اسمه القارئ وليس المقرئ, وهكذا بالنسبة لقارئين القرآن الكريم. طيب Edit focused. Selected. بنختار برضو من هنا, ده طبعا المكافئ لي من بره الديالوج ده, كنترول والت 1 و2 و3 1 و2 و3 بيغير بين المشايخ حتى اثناء القراءه. في حاله القراءه بالصوره تقدر في اي وقت تسمع اي ايه انت عايزها بصوت اي شيخ من المشايخ دول. طيب هنضغط تاب موافق, موافق اللي هو هيخرجنا من ايه, من البرنامج, من نافذة الخيارات دي. إلغاء, وإلغاء اللي هو زي كانسل يعني فقط لا غير. طيب عندنا هنا لما تحب تعرف بعض المعلومات الهامة جدا عن الصورة اللي انت فيها بتعمل ايه كمان, يعني مش الصورة بس, الصورة والجزء اللي انت قريته منها وبعض المعلومات القيمة جدا, بتعمل حاجة من الاتنين وهنشوف اذا في فرق بينهم او لا. بتضغط NVDA key اللي هي الانسرت يعني, و اللي هو ال end Baronea Iatoha 200. بسم الله. لا. Selection removed. بسم الله الرحمن الرحيم. بصورة radio button checked. ثانية واحدة. بسم الله. ميكيا اي اتوها مستر بصورتي خروج بصورتي راديو على الصورة وبعدين بسم الله خروج بصورة واحد الفاتحة ميكيا اي اثنان واحد الفاتحة selected الجزء الأول. بسم الله الرحمن الرحيم. ميكيا واحد قاطعة سبعة. لا هو الأفضل عشان تعرف يعني الموضوع ده, عشان تعرف بعض التفاصيل اللي أنا قلت عليها دلوقتي, يبقى نعمل Alt و I الهوتكي التاني مش يعني مش فعال, مش شغال قوي. وهنشوف هيفتح لي ديالوج هيقول ايه بالظبط. اسمعوا كده, انا هضغط دلوقتي Alt I حول سورة ديالوج. انت تسمع الان سورة واحد الفاتحة وهي سورة ميكيل. هذه السورة تحتوي على سبع آيات وانت تستمع الى آية واحد منها. زمن قراءة هذه السورة هو 0 ساعة 0 دقيقة و41 ثانية. المدة التي استمعت إليها هي 0 ساعة 0 دقيقة و5 ثانية. لقد استمعت إلى حوالي 13% منها. Okay button. بيدي لك حتى النسبة المئوية من الجزء اللي انت قريته من الصورة, بيدي لك معلومات يعني عنها معلومات قيمة جدا. طيب لو انا عاوز مثلا, لو انا في سورة البقرة, لو انا في سورة البقرة وعاوز اروح للآية رقم 118 مثلا, هضغط كنترول جي. اذهب الى آية دايالوج. اكتب رقم الآية المراد الذهاب اليها من 1 الى 286. بيقول لك اهو من 1 الى 286 هو رقم الآيات, رقم الإجمالي للآيات الصورة اللي انت واقف عليها. اكتب 118 مثلا. 1 1 8 انتر. النور المبين من كتاب رب. طيب نسبة اف 5 عشان نشوف وداني فعلا ولا لا. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله او تأتينا آية. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية. طبعا أنا اللي كنت بغير القراء يعني علشان يعني نعرف ان في اي جزء من الصورة تقدر تغير الصوت اللي انت بتسمعه. طيب اف 11 واف 12 ليهم حكاية برضو يعني مفيدة جدا. اف 11 بيقلل الصوت، اف 12 بيعلي الصوت، بيعلي مستوى الصوت. كنترول اف 11 بيودي الصوت، كل ضغطة بيودي الصوت للشمال شوية. كنترول اف 12 بيودي الصوت، كل ضغطة كنترول اف 12 بتودي الصوت لليمين شوية. كنترول شيفت اف 12 بيحط الصوت في النص بالظبط. يبقى يعني تبقى حاجة اللي هي مسألة الورد، ازاي نعمل ورد. احنا هنروح نضغط تاب، احنا كده واقفين على الصورة اللي احنا كنا بنقراها بالصورة. الراديو باتون ده هنختار منه الانتقائي مسترسل راديو باتون. مسترسل ده يعني لا يعني مسترسل يعني هيخلص صورة أو هيخلص جزء هيكمل على طول. Digital radio button checked. انتقائي radio button checked. خلينا أنا نسيت حاجة صغيرة خالص، خلينا دلوقتي خلينا في الصورة لغاية كده يعني أو بالجزء. تعال نشوف إيه. طيب أنا دلوقتي في اللي بالصورة وهستخدم F 9 علشان نسمع اللي احنا ممكن نسمعه بعد مرور ربع حزب. النقرة دي عاملة ازاي؟ Alner Almubin dialogue runtime error 9 subscript out of range. Alner Almubin folder view list. Alcorn نقطة X. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. النورين واحد الفاتحة اثنان البقرة. اهو الصوت اللي انت سمعته ده كده ربع حزب، كده اتنين، كده تلات ارباع حزب. الاخراني ده معناها ان يعني حزب كامل مر. طبعا عكسها بالشفت، يعني انا لو عاوز ارجع، انا دلوقتي اخر حاجة واقف على الحزب ده، لو عاوز ارجع بقى للتلات ارباع بضغط شيفت واف 9 كمان، شيفت واف 9 يديني 2، وكمان مرة اخر مرة. ده طبعا للانتقال لاي حتة، فبالتالي اقدر بقى انتقل بالصورة وبالآية وبالجزء وبالحزب بكل حاجة، بكل حاجة أقدر كده أروح لأي مكان في القرآن الكريم، حتى لو في الناحية المرجعية. يعني لو في الناس اللي هم بيدرسوا القرآن الكريم إذا حب يروح لآية في ثانية يقدر يوصلها بسهولة جدا، يقدر يوصلها طبعا أسهل من البرايل وأسهل من أي حاجة تانية. كده يقدر يقف على أي صورة ويضغط كنترول جي ويوصل للآية اللي هو عايزها عشان يراجعها، يشوفها صح أو غلط، يشوف نفسه فاكرها أو لأ، وربنا ينفعنا بيه. طيب اخر حاجه الجزء الخاص بالورد بسورتي راديو، احنا عاوزين بقى انتقائي. انزل سهم تحت انتقائي راديو. انتقائي، في الانتقائي دي هنبتدي بقى نعمل ايه؟ نعمل ورد. سواء بقى الصباحي المسائي زي ما انت عايز. اللي هتعمله الورد اللي انت هتعمله يعني ها يعني هيبقى مستمر معاك على طول. هنعمل كنترول ان بتاعت نيو يعني انشاء ورد جديد ليست واحد الفاتحة انشاء ورد جديد. ادالك بقى اول لسته هنمر عليهم مش هنعمل اي حاجه. اول لسته دي بتاعت الايه بتاعت الصور. هندوس تاب ليست ودي لسته فيها الليسته الثانيه لما دوست تاب دي اللي فيها الايات، لان طبعا الورد ده ممكن تاخد ايات معينه من صور معينه وتاخد صور كامله، انت حر. اذا الليسته الاولانيه او اللائحه الاولانيه خدنا منها يعني عرفنا ان فيها الصور، الثانيه فيها الايات بتاعت الصوره اللي انت مختارها. تمام؟ يعني لو وقفت على صوره الجن ودوست تاب هتلاقي فيها الايات بتاعت صوره الجن بحيث انك تقدر تاخد منها اللي انت عايزه، او صوره العلق، صوره اي صوره من صور القران الكريم. طيب نضغط تاب اضافه تلك البتن. اضافه الكل دي معناها ان هيضيف كل ايات الصوره، مش اضافه المصحف كله، لا كل الايات اللي في اللائحه السابقه. تاب الغاء الكود بتن واضحة جدا، إلغاء الكل لو أنت عاوز ترجع في كلامك تاني وإيه وتضيف حاجة غيرهم. List unknown والليستة دي دوست تاب أنا، الليستة دي بتاعت الآيات اللي أنت فعلا ضفتها. خلاص هي دلوقتي فاضية عشان إحنا لسه ما ضفناش أي حاجة. تاب إنشاء button زرار اسمه إنشاء إلغاء button وإلغاء List بس. نرجع واحد تاني الفاتح. نرجع تاني لإيه للصورة الأولانية. طيب لو انا عاوز الصوره كلها بضغط ايه؟ بضغط اللي هي اضافه الكل. طب لو انا عاوز ايات معينه من الصوره بعمل ايه؟ بقف على الصوره الاول كويس وبعدين بضغط تاب هيديني الايات بتاعتها زي ما احنا قلنا ليست زيرو. تمام، انا دلوقتي واقف على صوره الفاتحه فهيديني السبع ايات بتوعها. الآية اللي أنا عاوز أضيفها أقف عليها وأضغط حرف الـ A كويس. خلينا ناخد ليكم مثلا أول آية فيها صفر صفر واحد. بسم الله الرحمن الرحيم. أراها لي هي بس لما دوست F5، أراها لي هي فقط لما أنا دوست F5 عشان أتأكد إن هي. لو نزلت على اللي بعديها صفر صفر اثنين اللي هي الآية الثانية دوس F5. الحمد لله رب العالمين عشان اتأكد من الآية اللي انا هضيفها كويس، واضيفها بحرف الـ A. خلينا في الآية الأولانية مثلا هضغط حرف الـ A ضافت صفر صفر كويس. طب الضافت دي يعني راحت فين؟ راحت في الليستة إضافة الكل. لا إضافة الكل لا، إلغاء الكل لا. الليستة دي هي الليستة دي بقى فيها إيه؟ صفر صفر ألف وواحد اللي هي الآية الإيه الأولانية اللي إحنا أضفناها وسمعناها بإيه بإف خمسة. لو الآية طويلة شوية وعاوز يعني مش عاوز تكمل اتأكدت إن هي ومش عاوز مش عاوز تكملها دلوقتي بتضغط إف 8 فيعمل ستوب. طيب لو انا عاوز اعمل ديليت للايه او يعني عدد من الايات اللي انا عملت له اضافه هنا في الليسته دي بضغط حرف بضغط زرار الديليت عادي خالص فبيشيلها. طب بيشيلها من هنا بقت ايه بقت عاوز اقول ايه الليسته دي اللي فيها الايات الايات المضافه بقت فاضيتين. طيب قلنا زي ما لو انا حابب ان انا اضيف صوره باكملها اضافه الكل كويس. اضافه الكل هي اعتقد ان اضافه الكل لو انا وقفت على الصوره ودوست كنت دوست الت ايه هتنفع اعتقد كده. يعني تعالوا نجرب بسم الله الرحمن الرحيم. لا نقف list. الاول على ايه واحد الصورة. الفاتحه ايه اضغط الت ايه واحد الفاتحه كده المفروض ان نروح نشوف بقى list ضفها ولا لا؟ list. اه فعلا، وانت واقف على الصورة في اللائحة الخاصة بالصورة، لو انت واقف عليها هتضغط Alt A فهتعمل لك، هتضيف الـ الآيات كلها. طيب list. انا دلوقتي حطيت صورة الفاتحة كاملة list. صفر صفر ألف وواحد. تمام. طيب اضغط بقى انشاء button. انشاء ونشوف هيقول لي ايه. حفظ الورد dialog. اكتب اسما لحفظ الورد. edit blank. تكتب بقى هنا الاسم اللي انت عايزه. اوكي button. وتضغط تاب يقول لك اوكي. بالتالي الورد ده هيتم الاحتفاظ بيه عندك. كويس. طيب هتلاقيه فين؟ هتلاقيه لما تدخل، لو انت عاوز داخل البرنامج بس علشان تذاكر او تقرا الورد بتاعك، فتعمل ايه؟ تختار من الراديو وطن الاولاني ده، تختار منه اخر واحده اللي هي انتقائي وتدوس تاب. هتلاقي اسماء الاوراد اللي انت عاملها بعد التاب دي. تقف على الورد اللي انت عايزه وتضغط اف 5 يبتدي معاك القراءه. ده كل ما في البرنامج. يا رب اكون يعني وفقت فيه يعني عرض البرنامج. تبقى بس حاجة أخيرة خاصة بمسألة اللي حابب يستخدم البرنامج كل يوم، خلينا نسهل عليه برضو حكاية إيه، يعني إن هو يدخل وبعدين يدخل على الفولدر ويختار الملف السادس والكلام ده. تعالوا نعمل له اختصار، وبرضو نتعلم إزاي نعمل اختصارات على سطح المكتب مع بعض بسهولة جدا. بس الأول أنا هقفل البرنامج وشوفه لما أقفله هيعمل إيه. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. أنا هقف بقى دلوقتي على القرآن دوت إكس اللي هو الفولدر اللي أنا شايله في الكمبيوتر بتاعي في أي مكان. طبعا ما تحطش على السي، تحط في مكان يعني مكان حفظ جيد بحيث انه ما يطولوش حاجة. وخلي دايما عندك نسخة احتياطية علشان لو الجهاز بتاعك اصيب بفيروس وحاجة زي كده. هنفتح وانا واقف دلوقتي على نفس الملف ده. هضغط applications. انا ضغطت applications دلوقتي اهو. context menu. اختار send to او ارسال الى. هي سند 2 طبعا، يعني لو انت الانترفيس بتاعك انجليش هتضغط ان بس ان ان بلوتوث سب منيو بي. وبعدين تضغط بعد الان فتح لك القائمه الفرعيه بتاعه سند 2 اللي هي ارسال الى. وبعدين هتختار منها ديسكتوب كرييت شورت كات اللي هي بتعني انشاء اختصار على سطح المكتب على الديسكتوب، على يعني بره خالص. دي بحرف الدي. يعني اذا احنا عملنا applications وان ودي خلاص. دي ثانية واحدة يمكن عندي حاجات تانية اسمها دي. compressed desk mail recipe media my skype web published bluetooth compressed desktop create shortcut d. desktop create shortcut d. مش عارف بقى انا كنت عامل اللوحة عربي ولا ايه، ولكن يعني هي انا هضغط تاني دي. هحاول كده دي. لا ما جابتش دي، ربما يكون في desktop create shortcut دي. create shortcut وبيقول دي، يعني مش عارف. واحيانا في حاجات بتعلق زي كده، ولكن الديفولت بتاع الموضوع زي ما انا قلت application وان ودي وخلاص كده. هتلاقي عندك اتعمل shortcut. بس في حالة ان انت لما تفتح application ما يبقاش عندك حاجة اولها حرف او الشورت كات بتاعها حرف الان غير سند 2. تمام. لو وقفك على سند 2 بس، اعرف انك لازم تضغط سهم يمين او انتر علشان يدخلك عليها. وفي الحاله دي تعرف برضو ان انت عندك حاجه تاني في قائمه السياق او الكونتكست منيو اولها حرف الان، لان طبعا متغيره. بس انا بتكلم على الحاجه القياسيه يعني. desktop create shortcut اضغط عليها انتر بقى دلوقتي وانا مضطر. خلاص هو دلوقتي المفروض في حاجة في سطح المكتب اسمها شورت كات تو القرآن دوت اكس. تعالي نوصل لها، نروح نضغط ستارت منيو ام وبعض. Desktop, yes. طيب هضغط اس اس سكايب اس سكايب اس شورت كات تو القرآن نقطة اكس 57 شورت كات تو القرآن دوت اكس. انا لو دوست على انتر دلوقتي هيشتغل وهيفتح لي واجهة التطبيق بتاعت البرنامج قدامي كويس، انما انا مش عاوز برضو اروح للديسكتوب، انا عاوز اشغله من اي مكان. يعني عاوزين نحط له مفتاح اختصار على الكيبورد، نضغط Alt Enter. طبعا الكلام ده مش على البرنامج ده بس، اي ملف عاوز تعمل له مفتاح اختصار بحيث انك تشغله يعني بسهولة تعمل كده. عملت له الاول شورت كات على الديسكتوب وبعدين تعمل Alt Enter يفتح الخصائص بتاعته كويس. فتح البروبرتيز اللي هي الخصائص بتاعته من خلال Alt Enter وبعدين نضغط Tab Start in Edit Alt S Start in Selected D Islam and ملناش علاقة بيها دلوقتي. Tab Shortcut Key Hot Key Field Nano K. طيب Shortcut Key حط بقى اللي انت عايزه فيها بحيث يعني اللي تضغط عليه يشتغل البرنامج من اي حته. بس لاحظ وتاكد ان الشورت كات اللي انت هتحطه يكون فاضي، يكون مش متعلق باي برنامج اخر. يعني مفيش حد يعمل كنترول الت ان وهو عنده ان في دي اي، هيفتح له الان في دي اي ولا هيشغل البرنامج؟ خلينا نجرب مثلا هنا، يا رب بس ما يكونش يعني ايه يتعارض مع حاجه. خلينا نجرب كنترول الت كيو كويس، كنترول الت كيو دوسهم مع بعض. خلاص كده اضغط انتر بعد ما عملت كده سرحان، واخلي ايدي طبعا ايه يعني حساسه شويه بحيث ان ما اضغطش حاجات كتير، ادوس اللي انا عايزه مره واحده واضغط انتر وخلاص. طيب انا هضغط دلوقتي عشان اجرب بقى كنترول الت كيو. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الكلام ده بقى وأنا في أي حتة في على الجهاز بتاعي كده. خلاص بقى عندي أول ما أجي أفتح البرنامج ما روحش بقى الفولدر ولا أعمل القصة دي كلها، وحتى ما روحش للشورت كات اللي اسمه شورت كات تو القرآن دوت إكس. لأ أضغط كنترول ألت كيو. وانا دوست عليها ازاي؟ كنترول والت بايدي اليمين وكيو بايدي الشمال مع بعض تماما هيفتح البرنامج. صدق الله العظيم. يعني اتمنى من الله ان انا اكون وفقت في عرض هذا البرنامج، وربنا ينفعنا بالقرآن الكريم. وأوصيكم بالدعاء لأهلنا في غزة وأهلنا في سوريا، ولا تنسوني من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.